واخبار في حق الله. الله. انشاء في حق الله يعني من دخله فامنوه بما يكون في يدكم. اما انا اللي هو الحق سبحانه وتعالى فانا سأؤمنه بانني ارسله وادخله الجنة. فالذي في يد الله يبقى اكن الاسلوب الواحد. ادي عظمة القرآن. الاسلوب الواحد احتمل ان يكون قدرا واحتمل ان يكون انشاء. فان كان انشاء اي فيما يتعلق بما في ايدي المختارين فان شاءوا استمعوا الى الله فامنوا من دخله وان شاءوا لم يستمعوا الى الله فيؤيدوا من دخله. اما ما في يد الله اذا كان الله يطلب من خلقه ان يؤمنوا من يدخله يبقى هو اللي في ايده يعمل في ايه يأمن. يبقى كأن الآية إن كان الأمن بالنسبة إلى ما في يد الله يبقى ده خبر ولا يمكن أن يكون فيه كذب. أما إذا كان ما في يد الناس قول هذا من دخله فأمنوه فإن أطعتم ربكم أمنوه إن عصيتم ما تقولش أمنوه مفهوم ولا لا. فإن رأيت مهاجا في حرم الله كما حدث في أيام أن استولوا على الحرم وعملوا اوعى تقول ده يقدح في الآية لان مش من دخله حكم الله بان يكون امنا حكما كونيا لا ده حكم شرعي حكم شرعي يعني بيقول انا من دخله امنوه اتؤنطيعه ام لا نطيعه هذا موضوع اخر. لكن ما في يد الله ان كان تامينا يبقى ده خبر لا يحتمل الكذب لان احنا قلنا ان الخبر وان كان الخبر يحتمل الصدق والكذب إنما نقول هو يحتمل الصدق والكذب لذات الخبر إنما قد يفرض فيه الصدق لذات المخبر. يعني إذا قلت مثلا زيد مجتهد هذا خبر يصح أن أكون صادقا فيه إن وجد واحد اسمه زيد وهو مجتهد. طب إذا كان ما فيش كده يبقى كذب ولا لا؟ يبقى إذا الخبر ما احتمل الإيه؟ الصدق. يعني تقول لقائله صدقت أو كذبت إلا أن يجيء الصدق متحتما أو الكذب متحتما بلا احتمال كأن تقول الله أحد. الله أحد خبر أهو يحتمل الصدق والكذب يبقى بخصوصه ما يحتملش إلا الصدق أفهم ولا لا؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال والجدال وإن كان مباحا في غير الحج ففي الحج لا يصح ان يوجد الايه ونظرا لان مرتبه الجدال دون مرتبه الفسوق ودون مرتبه العصيان الرسول عليه الصلاه والسلام حينما قال فمن حج فلم يرفث ولم يفسق ما قالش ولم يجادل. شوف البشريه بتاعت الرسول برضو عملت ايه قالت ما هو ساعات برضو يمكن يتحب يتنافس شويه كده فكان دي اسمها ايه فسحه بس من ايه من ده هو حاسح احنا بقى. ولا جدال في الحج تلك كلها امور سلبيه لا ترفث لا تفسق لا تجادل امور سلبيه ومعنى الامر السلبي فعل تمتنع عنه الفعل الايجابي شيء تفعله يبقى فيه فرق بين السلب والايه والايجاب السلب تمتنع عن فعل لكن الايجاب تفعل خلاص كده. شوف بقى دقه الاداء القراني اللي من ربنا بيقول ايه فلا فسوق ولا جدال في الحج ولا فسوق ولا جدال في الحج وبعدين قال ايه وما تفعلوا من خير في السلب الاول جه هناك يبقى فيه سلب افعال تسلى مش كده لا نرفض هذا سلب لا نفسق هذا سلب لا نجادل هذا سلب مش بس سلب هو عايز برضو ايجاب عمليات تفعل وما تفعلوا من خير يعلمه يبقى هو عايز نجمع في الايه في العباده من ايه بين امرين سلب وبين ايجاب سلبنا ما قال من الرفث ومن الفسوق ومن الايه ومن الجدال ونريد ان نوجب فعلا نريد ان نوجب فعل اهدي وما تفعله من خير يعلمه الله نفعل ايه افعل المقابلات للمنيات دي

زي السيل كده مثلا لا تستطيع ان تفرق شخصا من ايه من شخص من كتلة واحدة كده. فاذا افضتم من عرفات هيجي هنا افاضتين، افاضة من عرفات ثم يأتي في الآية التي بعدها فيقول ثم افيضوا من حيث افاض الناس. ففيه ايه افاضتين اثنين، الافاضة الاولى من عرفات، مرة ننطقها عرفات ومرة ننطقها ايه عرفات. في هذه الآية فإذا أفضتم من إيه؟ وفي قول الرسول الحج عرفة، يبقى مرة نطقت إيه؟ ومرة نطقت إيه؟ طبعا عرفات تبقى جنب، وعرفة لوحظ فيها الإيه؟ هي مأخوذة من إيه؟ أولا يجب أن نعلم أنها أصبحت علما على المكان الفسيح الذي يجتمع فيه الحجيج في التاسع من إيه؟ هذا هو الايه علم، لا تظن انها جبل. فاذا سمعت جبل عرفات كما يقول الناس تفهم ان الجبل المنسوب الى عرفات مش هو عرفات، لا. ولذلك في ناس كتير يفهموا ان المكان مش يطلع الجبل اللي بيسموه جبل الرحمة اللي عند الصخرات التي وقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى محجش، يقولوا لا الحج واجب، والجبل ده اسمه ريحي سمناه ايه جبل ايه جبل عرفات. يبقى الجبل منسوب لمين؟ مش عرفات هي الجبل، لا الجبل منسوب لعرفات اللي هو الايه الوادي. الذين تكلموا عن اصل الاشتقاق احنا قلنا ان هناك فارق بين الاسم يكون وصفا ثم يصير اسما، وبين أن يكون عالما من أول الأمر. قلنا العالم من أول الأمر إذا سميت عالم من أول الأمر لا ضرورة أن يكون فيه معنى اللفظ، وقلنا أن قد تسمي واحد شقي سعيد مش كده ولا لا، وتسمي زنجية تقول لها يا أمر تعالى يا أمر روح يا أمر، مش أنت حر ولا لا؟ أنت حر. ده اسمه إيه؟ مش وصف، اسمه إيه؟ اسمه علم، اسم. إلا أن الناس حين يسمون يتفاءلون بلمح الأرض، فأقول لك أنا حسميه سعد تفاؤلا أن يكون إيه تفاؤلا أن يكون إيه سعيد. ولما تكون بنت مثلا زي ما بتقول زنجية ويسمها أمر يقول لك حتى ولا الاسم يديلها الاسم وخلاص مثلا الله دي أخذ العلم وبيتفاءل، أنا سميته فجر عشان تفاؤلا أن يكون إيه يكون العرب كانت لما تسمي برضه تسمي صقر تفاؤلا ان يكون امام اعدائه كايه كلب، يعني عشان ما حدش يجي ايه يجرؤ عليه اسد يجيبوا ايه مره يعني على. ولذلك قيل لعربي انكم تحسنون اسماء عبيدكم، فيقولون سعيد وسعد وفضل اسماء العبيد حلو، وتسيئون اسماء ابنائكم تسميه مرة وكلب وصخر. قال نعم، لأننا نسمي أبناءنا لأعدائنا ونسمي عبيدنا لنا. فإذا كلمة عرفة يا ترى هي لها أصل وبعد ذلك لمح ذلك الأصل ساعة التسمية، أو هي علم هي الآن علم علم على هذا الإيه؟ انما سموها كده ليه؟ اولا اللي بدهم يبحثوا عنه عرفت مرة وعرفات. قال لك مما قيل استئناسيات يعني من العلماء، يقول لك لان ادم هبط في مكان وحواء في مكان وقعدوا يدوروا على بعض ما التقوش الا في المكان ده تعرفوا. يقول لك الله طب ما كان هو بعض ايه لازمة التشتيتة دي ولا؟ لان الله يريد بهذه العملية بس استئناس عقلي برضه، واحد ادم لوحده حواء لوحده بعدين وجد نفسه في عالم وفي كون كده لوحده، بالله ما يشتقش ان حد بس يكون وياه يبقى اذا لقاءهم يكون عن اشتياق وحاجة

ولكن منه شيبان. وكم ابن قد علا بابن زرى شرف كما علت برسول الله عدنان. ويحمل حمالات ويؤدي بيات. لا، دي رسالة الإنسانية العالمية، رسالة الإنسانية العالمية في العالم كله. مش لموقع قد ايه، مش لموقع قد كده. اذكروا الله كذكركم آباءكم، او ايه ذكرى، لأن ذكركم من الله سيعطيكم منه المدد ويعطيكم منه المعونة لتكون أهلا لقيادة حركة الحياة في الأرض، فتوطد فيها الأمن، توطد فيها السلام، توطد فيها الرحمة، توطد فيها العدل. هذا يبقى الكلام الايه اللي يحصل به الايه الفرق. كذكركم آباءكم، أو أشد ايه ذكرا. وبعد ذلك ينفتنا الحق فيما يأتي، إلى أن الإنسان إذا ما قضى المناسك كان أهلا لأن يضرع إلى الله ويسأل الله بما يحب أن يسأله. والسؤال لله يختلف باختلاف همة السائلين. كانوا لا يسألون الله إلا يا رب أعطني إبلا، يا رب أعطني غنما، يا رب أعطني بقرا، يا رب أعطني حائطا وبستانا، يا رب أعطني كما أعطيت أبي. ما فيش في بالهم إلا الأمور الإيه المادية. يقول إيه، ارتقوا بمسألتكم لله، صعدوا سؤالكم لله الى شيء اخلد وشيء ابقى وشيء ايه انفع. والمزية الايمانية تأتي في هذه، اذا كنتم ستسألون الله هذه المسألة، يبقى ما الذي جعل هناك فارق بينكم وبين اهل الجاهلية؟ اذا فقول الله فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يعني حين يؤدي مناسكه لله يجد نفسه أهلا لأن يسأل الله. وما دمت قد وجدت نفسك أهلا لأن تسأل الله، فاسأل الله بإيه؟ صعد المسألة بقى. لأن الإنسان يصعد حاجته من المسؤول على مقدار همة المسؤول. تروح لواحد تسأله تقول لي اديني مثلا 10 ساعة مثلا، اديني واحد تاني تقول له اديني اثنين، وواحد تاني اذا على قدر يوم اثنين. فاذا ما دام المساله فيه موقف سؤال لله، صعدوا مسالتكم لله، ولا تنحطوا الى المساله الدنيويه الفانيه البحته. فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه لانه ما له في الاخره من خير. اتنا في الدنيا، اتنا في ربنا اتنا في الايه في الدنيا وما له في الاخره من خلاق. انا عارف بس الدنيا، يبقى من حظ في الايه حظ في الاخره. من اساقط الهمه ولا لا؟ لانه طلب شيئا في الثانيه، طلب شيئا في الثانيه. فيريد الله ان يصعد همتنا الايمانيه. ومنهم من يقول ايه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. مين ما انسناش الدنيا؟ لانها هي المزرعه للاخره. اتنا في الدنيا ايه حسنه وفي الاخره حسنه. الدنيا حسنه، العلماء حينما قالوا طب ما هي حسنه الدنيا، بعضهم ضيقها وقال المراه صالح. طيب طبيعي صحيح، ما وفي الآخرة حسنة إلى الجنة. ومنهم من قال إن آتنا في الدنيا حسنة هو العلم، لأن عليه ينبني العمل. وفي الآخرة الحسنة المغفرة. كلهم متفقين على أن في الآخرة دي لا يؤدي إلى الجنة مغفرة ورحمة. كلهم متفقين، ومن خلاف ليه؟ طب ولماذا نضيق واسع؟ نقول آتنا في الدنيا حسن أو كل ما يحسن عندك يا رب لعبدك. كل ما يحسن عندك يا رب لعبدك. آتنا في الدنيا إيه حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. احنا قلنا زمان

قال لك ايه؟ لانه لا يشغله شأن عن شأن. هذا الفرق بين قدرة الواجب وقدرة الحادث. الله. يعني قدرة الحادث اذا ما فعل العملية دي اشغلته عن العملية دي. من شيخ ما يمكنش يمسك عمليتين في وقت واحد. فينا ولا لا. لكن اذا ما يشغلوش فعل عن فعل. لان اللي يشغله فعل عن فعل بيكون بيعمل عملية علاجية. مش كده؟ انما اللي بيعملوش عملية ايه؟ علاجية. طب نضرب ولله المثل الاعلى. هات ان في واحد قصة في مكان ودخل له خمسة ستة كل واحد عايز ايه؟ شغل. هم من جنس واحد. وهو مش ما بيعملش حاجة. جاب خمسة ثنائية وقال له امسك دي امسك دي امسك دي امسك دي امسك دي. يبقى ده ساعات اشتغل بهذه ما عندوش شغلة في التانية. ما شغلوش شيء عن شيء. يمينه العملية وهي بعضها ولا لا؟ فإذا كان لا يشغله شيء عن شيء يبقى الزمن ايه؟ ممحي. الزمن ايه؟ ممحي. هون يجيلك سؤال الإمام علي إيه كيف يحاسب الله الخلائق؟ كله كده في ساعة لحظة واحدة. شوف الرد البسيط. قال له أنت بتعجب إنه يحاسبهم كده في ساعة واحدة كده في لحظة واحدة؟ قال كما يرزقهم في ساعة واحدة. مش الحكاية هي بتبخلك ويقول لك في ساعة كما يرزقهم ويحاسبهم في ساعة واحدة كما رزقهم ايه لان الذي يحتاج الى الزمن هو مين الامر العلاجي والامر العلاجي يختلف بمهارة الفاعل زمن يختلف بمين احنا ضربنا زمان مثلا ان الانسان حين يتعلم مثلا صناعة الخياطة يجلس امام معلمه فاول ما بيعلمه يعلمه كيف ينظم الايه شوف بيقعد ينظم الابرة قد ايه يقعد ينظم الابرة يقول كده فترتين ما يحضرش يخرجها يقول يقول يا رب بل ريح ودرم يبتدي يبرم يبرم ايه كده يقول له حط الابرة سم الخياط يعني الفسخة دي على طبعا عشان يقول بعدين بالمهان انا فين يقول له قاعد بيكلمك كده في الفيديو يعمل كده يقول فتلا عادة مش عارف اذا فالزمن فكل فعل يحتاج لزمن والزمن السرعة فيها ان تخف الحركة في الفعل وخفة الحركة في الفعل تقتضي الايه المهارة وعلى مقدار المهارة تختلف ازمان الصانعين في سنائه هذا كله في الامر العلاجي اما الامر الذي يتأتى بلا علاج فسينعدم فيه الزمن لانه بكل وما دام بكل فكل تتوجه للجميع كل تتوجه للجميع وتنتهي الايه ثم والله ايه والله سريع الحساب واذكر الله في ايام معدودات لاحظوا ان ذكر الله امر شائع في جميع المناسك واذكروا الله في ايام معدودات اللي هي ايام ايه تشريق احنا بيبقى عندنا يوم التاسع نكون في ايه عرفة وليلة العاشر نبيت في مزدلفة ثم بعد ذلك ثم افيدوا حيث افاض الناس يذهبون لرمي الايه جمرة العقبة واحد بقى يروح كمان يطوف طواف الافاضة وينزل واحد بقى يروح عشان يذبح ويحلقه ويتعلم الازهر لما كانش وياه امرأة مش كده ولا وبعدين يروح طواف يتحلل للتحلل الايه الاكبر ويظل مدة ايام الايه ايام التشريق سموا ايام التشريق دي تشريق يعني ايه التشريق دي مأخوذة من الشروق والشروق ما نعلم انه خاص بالشمس كانوا اذا ما ذبحوا ذبائحا اخذوا اللحم وشرقوه يعني عرضوه لمطلع الايه يعني لم من الحفظ لان المدوس هيبقى اكثر من الايه من المأكول فيشرقوه يكذبوه علشان يبقوا بعدين ايه ياخدوا اسمها ايام الايه ايام التشريق واذكروا الله في ايام معدودات كلمة ايام تشعر بانها فوق الاثنين مش كده ولا لا وبعد ذلك

وليس عندك من الآخرة ما أرجوك له. سيبنا حل. انت عايز واحد بقى يقعد علشان يقعد بقى العجلة ومش عارف ايه، وهو اول ناس رأيهم سيء فيكم اللي بيمدحوك دول، لانهم عارفين. ومن الناس دي نزلت في الاخرة ابن شريك صوت مواد للنبي يا سلام، وقف في الصف الاول، وبعدين حينما جاءت غزوة احد انخذل بسمس القوم 300 واحد، وهم رحيل المعركة انخذل الأخلص بهم ورجع ولم يحارب فيهم واحد. ومن الناس من ولما يسمع كلام النبي يا سلام، ومن الناس من ايه يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما يشهد الله. احنا قلنا ساعة ما تيجي الواحد يقول له لا انا عايز شهادة من الناس وبتقول ليش يشهد الله، لانك انت الذي تخبره ان الله شهد، وهل شهد الله ولا انت بتقول له انت من عندك بتقول يشهد الله ان دي كذا، انت بتخبر ان ربنا شهد هو شهد، لا ده انت بتقول انت كذاب في هذه، انت ايه كذاب في هذه، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، ما تقوليش الله يشهد، لأن كلمة الله يشهد دي معنى إخبار منك بأن الله يشهد لك وأنت كاذب في هذه، وعايز تدخلها فيها لساعة ما يسمع كلمة الله يشهد دي خلاص انت قوله لا يا أخي، ويشهد ويقول يشهد الله إن أنا بحبك، يشهد الله إن دي كذا، يشهد الله ساعة ما تسمع واحد كده يقول له كده يقول لا هذا إخبار منك بأن الله يشهد وانت قد تكذب في هذا الخبر. انا عندي يشهد اثنين وبلد ويشهد الله على ايه في قلبه، ما هو امد الخصام. معنى امد الخصام ما هي الفاسق في معصيته يقول فلان عنده لدد، عنده ايه لدد، يعني فسق في ايه في خصومته، جدل بالباطل، جدل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان شر الناس عند الله الالد الخصم، الالد يعني ايه الجدل بالباطل اللي عنده ايه اللي عنده قسوة في المعصية، قسوة في المعصية يبقى عاصي فيه ايه فيه قسوة. ليه بقى وهو الالد الخصم؟ قال لك لأن الذي يجابهك بالأمر يجعلك تحت أصله، أما الذي يدليك بغرور وبنفاق هو ذا اللي عايز يخدعك. يبقى دعوني فيك الخصومة، يبقى الخصم الواضح أحسن. ليه؟ لأن مدام خصم واضح ستواجهه لكن إذا دخل علي هذا يبقى إيه؟ يبقى قاسم في خصومتي، لأنه يريد أن إيه؟ أن يخدعني وأن يبيت لي، وهو ألذ الإيه؟ الخصام. وإذا تولى يعني يقول لك ما يعجبك، فإذا تولى عنك نقل المسألة إلى الحقيقة، أو وإذا تولى أمر شيء من الولاية، يعني في تولى من التولي وفي تولى من الولاية. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، سعى في الأرض ليفسد فيها، فكأن الأرض بدون تدخل البشر مخلوقة على هيئة الصلاح، والفساد امر طارئ من البشر. يعني لو تركنا كل شيء على منه عليه كده تبقى ماشي على. ولذلك قلنا زمان ان الفساد لم يطرأ الا على امر للانسان فيه ذا. لماذا استكين ازمة قوت ولم نستكي ازمة هواء؟ مش دخل من الانسان ولا ايه؟ وبمقدار دخل الانسان في الفساد، انت دخلنا شوية في المية برضو يجي منها فساد،

والتنة يطلق على المرأة لأنها حرث أيضا. نساؤكم حرث لكم، لأن الحرث عشان نجيب نبات، وكذلك المرأة عشان نجيب الأولاد. عشان إيه؟ يبقى نساؤكم إيه؟ ولذلك قوله فأتوا حرثكم أنما شئتم، المتحللون أرادوا أن يخلقوا إتيان المرأة. يقول له لاحظ كلمة حرثكم، والحرث محل الإنبات، فأتها في محل الإنبات، فأتها في محل الإيه؟ الإنبات. ما تاخدهاش بقى عمومية، ما دام حرث يبقى فيها في محل الإيه؟ في محل الإنبات. وإذا تولى سعى في الأرض يصيب بها ويهلك الحرث والإيه؟ ويهلك الحرث والنسل. طبعا احنا عارفين الإنجاب، والله لا يحب الايه؟ لا يحب الفساد، يعني يحب منكم ان لم تتدخلوا بطاقة الله التي خلقها لكم فكرا وعضلا، يبقى على الاقل يتركوا المسألة كما خلقها الله، لان الله لا يحب ان ايه؟ ان تفسدوا فيما خلقه صالحا في ذاته. ومن